Yeah, hold on a minute. we only amylase and lipase. This amylase and lipase secreted from the pancreas in an inactive form. Inactive. So become activated in the small intestine. If due to any cause, have a digital inflammation, a ductus appellate, a cholesterol appellate, pancreatic duct, you have an activation in enzyme Z inside the pancreas, this is pancreas to digest itself. Digest itself, يعني كده يحصل فيه necrosis وهامورش وفات necrosis وتوكسين تطلع وهكذا والسورسز اوف انفلاميشن تبتدي. لو الليكج ده او الاكتيفيشن حاجه مايلد هتبقى سيلف ليمتد، لو حاجه مودريت واكتر شويه، لو سيفير ممكن تعمل سيفير بنكريات سيفير بنكرياتايت، ودي ممكن يحصل فيها سيفير بنكرياتيك هامورش، وممكن يحصل حاجه اسمها سودو سيس. يعني ايه سودو سيس؟ من كتر البنكرياتيك تيشو ما بتتكسر والفايب تبقى عامله زي ما تكون سيس، عشان كده سموها سودو سيس. هي مالهاش ديفينيت وورد، الوورد بتاعها هو عباره عن الادجيسنت ستراكشر اللي حواليها. انت بتصور دلوقتي كل الحاجات ازاي اشخص اكيوت بنكرياتايتس؟ طبعا زي ما قلنا التايمز اند سمبل. هي عامه البنكرياس زي ما اتفقنا ان هو ايه؟ ستير ابدومينال وول ستراكشر. الفيجيكال تو بي اكزامد ان سي اكزامينشن. فلازم اي هاف تو سكسس. اول حاجه التايمز اند سمبل. اهم حاجه في الانفستيجيشن بالنسبه للبيشنت اكيوت بنكرياتايتس از امايليز اند لايبيز. الاكيوت ستيج مقارنه بالاكيوت ستيج الاكيوت بنكرياتايتس يبقى اليفيتد at least 3 times more than normal في الاكيوت ستيج. ممكن الاقي طبعا ما احنا قلنا ان البنكرياس ده ليه اندوكراين فانكشن، يبقى ممكن الاقي الجلوكوز والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبايكارب، كل دول الاقيهم متلخبطين. بعد الابدومينال الترا ساوند دي احنا قلنا ان اكتر سبب ممكن يعمل اكيوت بنكرياتايتس الكوليسترول مش كده؟ والكوليك بطل. فالترا ساوند هي اللي هتشخص لي اذا كان في كوليسترول ولا لا. الكاس كان عارفين كاس كاس؟ هي عباره عن برضه اكس راي بدخل تيوب فيها اكس راي بتعمل بيكات اكس راي كذا قط بس على سيم ليفل، فابتدي تبين لي كويس قوي البنكرياس. ساعات كتير جدا السي تي سي دي بنستخدمها في الفولو اب للبيشنت اللي هم في الاكيوت بنكرياتايتس. ليه؟ مش احنا قايلين ان هي ممكن تكون مايلد وسيلف ليمتنج، ممكن تكون سيفير ويبتدي البيشنت يحصل فيه مثلا نيكروزس ولازمه في البنكرياس ويبتدي يحصل سودو سيس. فانا بعمل بستخدمها للدايجنوزس برضه اوف كوليسترول واشوف بيها اذا كان في بنكرياس انفلاميشن ولا لا. إيه هو انت بتصور بيها دلوقتي يعني كده اوجست مش عارفه استخدم الماوس كده و كمان في كده ما قلنا بستخدمها في الفول اب، يعني البيشنت اللي عندي لو عندي بيشنت عنده بنكرياتايتس بستخدم له سي تي فول اب اشوف السيس بيكبر ولا بيقل السايز لو حصل سوبر سيس فورميشن. ازاي اتريت الاكيوت بنكرياتايتس؟ احنا قلنا انها سيلف ليميتد غالبا يعني لكن لو كانت اكتر من كده المهم عندي ان انا اكيد ذا بودي فانكشن كويس، بلاد بريشر كويس، الفايريشن كويس، التمبريتشر اظبطها، اريليز البين. هو ده بس كل القضية. بيحصل ان في كتير كيسز طبعا ممكن البيشنت زي ما اتفقنا يحتاج يبقى هوسبيتالايز. قبل ما نمشي البيشنت اقول له لا لازم تعمل حاجتين مهمين جدا، ايه هما؟ وقف ألفورد لازم ستوب ألفورد، مفيش حاجة اسمها إن هو يرجع يكون سي درينك ألفورد. طبعا الحمد لله احنا ما عندناش ألفورد كتير، بس بنتخيل كده، لكن بنكتشف إن في فعلا ألفورد أكتر مما نتخيل يعني. كان دايما زمان واحنا طلب زيكم كده كانوا لنا ألفورد إزاي يكون، الحمد لله ما عندناش احنا بنكريتات عشان ما عندناش ألفورد إنتيك كتير. فاكتشفنا بقى إن الموضوع كتير قوي يعني أكتر من كده. طب بالنسبه للجول ستون، لو انا مثلا مش احنا قلنا ان هي الكولات والجول ستون، طب لو الفيشن فعلا كان عنده جول ستون هي اللي عامله له اكيد زي كده، بقى المفروض اتصرف معاها ازاي؟ انا لا سيرجيكال ريموفال، انت بقى هو ده القضيه. لو هو مايل كيس ممكن ارينج للجول ستون ريموفال بعد 1 ويك 2 ويك ماكسيموم، البين هيكون نضيف والسيمبلز كلها ديسابير، وابتدي اريموف الجول ستون سيرجيكال. طب لو كان كبير كيسز، لا كبير كيسز بتاخد 3 to 4 ويكس عشان يحصل هيلينج، ممكن البيشنت يقعد شهر 2 3 بعد كده، بس لازم في النهايه لازم هيعمل ايه؟ جول ستون، يشيل الجول ستون دي خالص، سواء بيعمل كوليستستمي او وات ايفر بقى السيرف اللي هيتعمل، يشيل الجول ستون بس يكون سيستم اوبند ولا اندوسكوبيك على حسب بقى ايه السيرفز ما يقدر. عنده ريكارنت ابدومينال بين او عنده كتير ويت لوس وعنده دايريا، ابتدي افكر ما عندوش هيباتايتس، ما عندوش مش عارفه ايه كل الكلام ده، ما تدوش ابتدي افكر ايه اشوف اساس الفانكشن بتاعت البنكرياس واقول البيشنت ده عشان عنده مال ابزوربشن او عنده سكيورز عاليه ممكن افكر في موضوع ايه البنكرياتايتس. ابتدي اشوف الفانكشن بتاعت اخبارها ايه. اهم فانكشن احنا قايلين هو الاكسكراين اندوكراين فانكشن. الاكسكراين فانكشن بشوفها بشوف الانزيم بقيت اللايبيز والاماليز. لقيت في الاكيوت ستيج لو تخلوا بالكم الاكيوت بنكرياتايتس كنت بشخص بايبيز الاماليز واللايبيز. هنا بالعكس بقى بشخص بايه؟ مفيش الاميليز والايبيز قليلين عن النورمال. ممكن ابتدي اعمل الترا ساوند وابتدي اعمل اكس راي عاديه خالص، او ممكن اعمل سي تي او اعمل اي ار سي دي اللي هو السي ار سي دي ده اللي هو اسمه كولانجيو بنكرياتيكو بنكرياتوجراف. ديسكوبيك ريتروجريد كولانجيو بنكرياتيكو بنكرياتوجراف. الاي ار سي دي ده ازاي يعني؟ بيعمل اي ار اندوسكوبي عادي بس الاندوسكوبي ده سايد واي، يعني المفروض ان احنا لو ماسكين الاندوسكوبي العادي الاندوسكوبي في الاستومك بيبقى الفتحه بتاعته الاوبننج بتاعته دايركت، انما الاي ار سي دي الاوبننج بتاعته سايد واي في السايد مش في مش في الاند مش في السيد بتاعته. يدخل عادي في الاستومك من الماوس الاسوفيجاس للاستومك يدخل على السكند بارت اوف ذا ديودينم. ما بيوصل على السكند بارت اوف ذا ديودينم بيبقوا عاملين حاجه اسمها جنريشن للبنكرياس الضغط. يدخل زي كاميرا يدخلها جوه الاندوسكوبي ويدخلها في الأمبولة أو الفاضل ويدخلها كده وبعدين يشوف بقى الكورن باي دكت والبنكرياس الدكت بيحقن انزايم ويبتدي يبص على الدكت الموجود عند سواء كان بنكرياس والكورن باي دكت والفيلير سي ده بالاي ار سي دي. اكوردنج للمنظر اللي بيطلع هو بيحدد لا ده هنا بنكرياس الدكت مش متشافه يبقى اكيد هي كلوزد. كلوزد دي في حاجه عامله لها اوبستراكشن. طب لا ده الكومن باي الضغط اللي مش شغاله، لا ده في بس الضغط دايليتد، ده في مش عارف بالبان كده. اكوردنج للبيكتشر دي الاي ار سي دي بيقول اذا كان في عندي سموث ولا لا ولا عندي بروبلم في البنكرياس. السي تي بصراحه هي اللي الموست دايجنوستيك، يعني بشوف فيها شكل البنكرياس عامل ازاي، هل في سوال البنكرياس لارجمنت سايز، ممكن يحصل فيه كالسيفيكيشن الاقي بوليس الاقي ستون موجوده في البنكرياس الضغط. الحاجات دي هشوفها واوريها لكم في صور دي بس. ممكن برضه زي ما قلنا الاندوكراين فانكشن لما تبقى ديستراكتد البيشنت يبقى كونتيننج بدايبيتس. ازاي اعمل تريتمنت للكرونيك بانكرياتايتس؟ مشكله الكرونيك بانكرياتايتس هي ان انا اعمل سيلف. خلاص انا عندي البنكرياس ديستراكتد قد ايه؟ يعني هل في شوية بنكرياتك انزايم شغالين ولا مفيش؟ لو أول حاجة لو عندي بين هو ده أهم حاجة إن أنا بجيب البين. لو مفيش بين ببتدي أعمل بزنس سيرف. بنكرياتك انزايم مش موجودة أو ديفيشنت فبالتالي البيشنت عنده دايريا وعنده مال أبزوربشن. أبتدي أديله بنكرياتك انزايم في أقراص كده تابلت تحتوي على بنكرياتك انزايم بتتاخد بسكيدجز معين قبل كل ميل بحيث إن هو يبتدي يحصل دايجيشن للفود فيبقى ابزوربت ويبقى البيشنت يبتدي يجين ويت وابتدي ادي البيشنت جود نيوتريشن بحيث ان هو ايه لان احنا ايه اللي هو بتاع الكرونيك ده عنده مال ابزوربشن ويت لوس ومش عارف لازم ارجعه تاني لمنظره الطبيعي تاني. اوكي ساعات البين بيبقى ديفيكالت جدا تو جيت تريتد فيضطروا ان هم يعملوا سيرجري تو ريليف بين. يشيل البنكرياس يبتدي يعمل في اوبريشن كتير بتتعمل مش قدرتنا احنا قوي في الموضوع ده. برضه نفس الكلام اهم حاجه عندي ستوب الكول. كمان البيشنت المفروض ما ياخدش يعني دايت كونتيننج فات كتير. انا عندي انزايم ما هياش سبشن فبالتالي يبقى افضل له ان هو ما ياخدش ايه فات دايت. الورك مش شغال الورك مش شغال. اكتر انا شغال مهود ماشي. اول حاجه برضه هنتكلم عشان نقول بدايه السنسر وات السنسر. نعرف ان ايه كلمه سنسر نفسها؟ قالوا ان السنسر نفسها في البادي سنسر بادي اندر جو ريبيتد

بعد الباي فورس اللي بتبقى موجوده اللي هي نتيجه الاستراكشن بتتكلكوليشن وتعمل هي نفسها اكشن. ساعات ممكن تعمل راديكال، ساعات ممكن طبعا يبقى فيه ويت لوس، ممكن يبقى فيه دايريه، ممكن اكسباند، فيه ديبريشن. ديبريشن ده ممكن بيحصل ايه؟ احنا قلنا ان بيحصل ان في سبستنس كتيره بتخرج من السيلز اللي هي المالجنت سيلز بتعمل لنا ديستربنس في الفانكشن بتاعت البادي. هو الديبريشن بيحصل ليه؟ هتاخد في سايكاتري ان الديبريشن ده نتيجه في السيرتونين، حاجه اسمها السيرتونين فوق، السيرتونين ابتيك او ري ابتيك بيحصل فيه ديستربنس. فانا هرمون عمل ضرب الانزيم بتاع اللي هو اللي بيعمل ري ابتيك للسيرتونين، فبتدي السيرتونين يقل، السيرتونين يقل مش عارفين المداد بتاعنا يروح. يبقى الديبريشن دي مش ايه هي الريسك فاكتور؟ يعني مين البيشنت الاكثر ان هو يجيله كانسر بانكرياس؟ لو مسكنا الايج، الايج باي فار كل ما بينكريس الايج هو طبعا لازم يبقى عارفين في قاعده اساسيه نو ايج از امين. نو ايج از امين بمعنى ايه؟ اللي ممكن صحيح بانكرياس تيجي في الاولد كانسر بانكرياس تيجي في الاولد ايج، لكن ممكن الاقي كانسر بانكرياس في يونج ايج. ما اقولش لا ده عشان يونج ايج مش ممكن يبقى كانسر بانكرياس، لا هو نو ايج از امين. بس هي الفكره ايه؟ لا والله كل ما الايج بيزيد كل ما الانسيدنس كانسر بانكرياس بتزيد اكتر. الموست بيشنز بلاقيهم اوفر 60، لكن ده لا يمنع ان في الاقي بيشنز عنده 30 ييرز و 40 ييرز و 20 ييرز، كل ده موجود. بس الكومن اكثر كميه موجوده هتبقى موجوده اشتغل. انا صوتي مسموع كده. سموكينج واحدة من الريسك فاكتور اللي بتجيب الكانسر بانكرياس، ودايما دايما يمكن السموكينج مرتبط اكتر بالكانسر لانج. طرح ان هو كمان بيعمل كانسر كل حاجة، كانسر ستومك، كانسر ليفر، كانسر كانسر كولون، كانسر بروستيت. الله ليه كده؟ هو فيها 1000 على الاقل 1000 كارسينوجين سبستنس موجودة في ال 80 لا 60 تقريبا 60 صح؟ السجاير هو حاضر 60 صح؟ الدايبيتس هم لقوا ان الدايبيتس مور برون ان هم يجيلهم كانسر بانكرياس او مش عارفين هل هو كانسر. الكانسر ممكن تعمل ديستراكشن للسيلز ويبتدي يحصل ايه؟ دايبيتس. او ممكن هم البيشنز بسبب النانا، يعني طبعا انتوا عارفين ممكن الدايبيتس ده يصير اوتو ميون، يحصل اوتو ميون ديستراكشن للبنكرياس للايسي سيل يبتدي يحصل ايه؟ تايب 1 دايبيتس ديستراكشن. فالمهم لقوا ان الدايبيتس ده كومن في العينين هم عندهم كانسر ايه؟ بنكرياس. بين جميل ده ريسك فاكتور، يعني ده ما اتفقنا ان كل البنكرياتايتس كلها بتبقى كومن في المين، كمان الكانسر بنكرياس بيبقى الانسيدنس بتاعه في المين اكتر من المين. بينج افريكان امريكان يعني ليها برضه زي ما قلنا ليها جيناتك، كل الكانسر ليه جيناتك باك جراوند. فالجينيتك باك جراوند لما الافريكان امريكان او الافريكان طبعا يبقى احنا مش بس هم طبعا يعني هم اللي عاملينه، فقالوا افريكان امريكان معموله للدراسه في اليو اس اي، فقال لك الامريكان العاديين اللي هم جايين من الوايت امريكان دول ما جيبهمش كانسر. نيجرز يعني يا دكتور نيجرز؟ نيجرز؟ مش نيجرز يعني احنا واقف في النص كل اللي فات جايه معانا يعني مفيش حاجه مش واخدينها. فاميلي ريبشن لو في ممبر اوف فاميلي عنده كانسر كانسر بنكرياس يبقى ريسك جديد ممكن يبقى تريبل. لو في حد في الفاميلي حد فاذر ماذر سيست براذر اي حد فيهم بيبقى ده بيزود الانسيدنس اوف كانسر 3 تايمز ايفن مور. مش بس كده، مش لازم يكون عنده كرونيك، مش لازم يكون عنده كانسر بنكرياس عشان يعمل لي ريسك فاكتور لكانسر بنكرياس. طب ده اي سوليد تيومر، لو بيش لو حد عنده اوفيريان تيومر، لو حد عنده كانسر كول يبقى مور برون برضه ان يجيله كانسر بنكرياس. لو حد في العيله يعني عنده اوفيريان كانسر او كانسر كول ممكن يبقى ايه واحد يبقى الريسك فاكتور ان يجيله كانسر بنكرياس بيزيد. الكرونيك بنكرياتايتس نفسها الريسك فاكتور للمالجنسي. ليه؟ ما في ديستراكشن، طالما في ديستراكشن يبقى في كرونيك اريتيشن، يبقى في سيلز بتتكون. ممكن تفاجئ السيلز اللي عماله تتكون عشان تعمل ريبير دي تفقد السيطره وتبتدي تجرو من غير اوردر. طالما بدات تجرو من غير اوردر يبقى ايه؟ مالجنسي ستوب. ازاي ادايجنوز كانسر بنكرياس؟ زي ما قلنا فيري ديفيكت، لان انا ما بحسش، ما فيش مثلا مش هاجي اعمل اكزامينشن هلاقي الناس قدامي زي الناس الثانيه، الموضوع لازم يبقى سسبشن. ميديكال هيستوري، فيزيكال اكزامينشن لازم اقولهم في الاول. ابتدي اللاب تيست اللي ممكن اعملها، الاقي بيليروبين عالي، لو البيشنت جم لقيت البيليروبين اشوف ايه الشعور ايه عالي، ما حسيتش السسبشن. السي تي سكان او الالترا ساوند هم اللي ممكن يشخصوا لي ان في بروبلم. الاقي ابقى ابص بقى الاقي شكل البنكرياس بقى مختلف، خلاص ده البنكرياس المفروض ياخد اريا قد كده بقى واخد اريا قد كده، لا ده في سيست، لا ده في حاجه ايكوجينيك موجوده مش ايه، هو اللي بيجي تشخص. اللي زي ما شايفين اللاب مفيش لاب تيست يشخص لي كانسر بنكرياس. ساعات في يعني حديثا يعني في حاجه اسمها تيومر ماركر، نادوا على كلمه تيومر ماركر اللي سبيسيفيك للبنكرياس يعني اللي ممكن اتشكك ان هو بنكرياس، حاجه اسمها سي اي 19.9، سي اي 19.9 ده مهم جدا، ده يعني اللي بيبقى اكتر في البنكرياس الكامل، سي اي 19.9. ساعات الكارسينو انتريونيك انتيجين يبقى زياده، حاجه اسمها سي سي كارسينو اي انتريونيك انتيجين، سي اي اي ده كارسينو انتريونيك انتيجين، ده ممكن يبقى عادي. اهم واحد يعني انا مثلا عايزه اقول ايه، اه ده بنكرياس الكانسر اطلب السي اي 19.9، بس هي لو انا عارفين ان التومر ماركر ما هياش يعني هي جود بوست بس مش جود نيجاتيف، يعني ممكن البيشنت يبقى عنده كانسر ولا التومر ماركر نورمال، ممكن يبقى عنده كانسر صغير والتومر ماركر عالي قوي، فهي الاهميه بتاعتها هي جود بوست بس نوت جود نيجاتيف، فانا بستخدمها في الفول اب لاهميه التومر ماركر. يعني مثلا افترض ان انا لقيت السي 19.9 دي 1000، جيت عملت له سكشن للتيومر بقت نسبة كام؟ ل 100 او نسبة 50 او رجعت للترنت نورمال تاني، هي مثلا بقت ايه 2، وانا بعمل فول اب لقيتها رجعت تاني بقت 100، بس يبقى في تيومر سيل ابتدت تتكون تاني. يبقى اهميه التيومر ماركر بتيجي منها ايه؟ الفول اب. بالنسبه احنا قلنا الالترا ساوند، الالترا ساوند البنكرياس بالذات ليه كده شويه حاجات ظريفه، في حاجات اخترعوها مخصوص عشان البنكرياس، في ترانس ابدومينال الالترا ساوند دي العاديه خالص اللي كلنا بنعرفها، يعني البروب بنستخدمه عند الابدومين وبيبص على ايه في الجسم بيشوف البنكرياس. في حاجه ثانيه اسمها ده قلنا ده ليه اسمها الالترا ساوند، الاندوسكوب الترا ساوند دي اندوسكوب برضه بس يبقى داخل الاندوسكوب معاه بروب، بروب بتاع الالترا ساوند عاملينه رفيع قوي ان هو يقدر ان هو يبقى داخل مع الاندوسكوب. اوكي بيتاخد اند بالج من الماوس سوفيجاس ستومك اللي هي السكند بارت اوف الديوتري ويبتدي يبص على البانكرياس. ده يعني الاندوسكوب الترا ساوند مش احدث حاجه في تريتمنت كل بنكرياس الجديد، هو دور شايف البنكرياس قريب منه جدا، ممكن بقى يعمل ايه؟ يستخدم يحدثه في الالترا ساوند دي ويعملوا شانل كمان مع الاندوسكوب، يبدا يدخل بيه واير يدخل بيه سكرو فيبتدي يعمل درينج من جوه، يعني يعمل درينج للبنكرياس السيست ده خلال الاستومر، يشيله بالاندوسكوب بدل ما يفتح ويدخل ويعمل، فابتدوا يعملوا سيرجيكال بروسيجرز بالاندوسكوب الالترا ساوند دي مهوله، وكلها لخدمه البنكرياس الجديده. يعني معظم الحاجات بتاعه الاندوسونار بالنسبه للجي اي سي كلها تقريبا لخدمه البنكرياس دي. مش احنا قلنا ايه اصل دي ايه؟ دخلنا اندوستري وبعدين دخلنا على السكند بارت اوف الجودنا راح مدخل فلوس في الكومن دكت ابتدى يحكي فيها ضايع تبتدي توريني بنكرياتك وايه الكومن فايل دكت توريني حدثها في الاثنين. طيب لو البيشنت انا مش عارفه اعمل له الدكت، البيشنت عنده جوندس عايز اعرف الجوندس ده سببه ايه؟ ببص في الالترا ساوند بلاقي البيليا بلادي في الدين موجوده اللي هي الفري بتاعت الفايل ديزايليتد، خلاص سهل قوي. اجي اعمل ايه؟ بعمل الالترا ساوند عاديه خالص، باجي ابص على السكرين الموجوده دي وادخل ايه؟ عليها سونار جايد. ماشي؟ بيركبوا تشوف بس من ايه؟ ترانس ابدومنال مش ايه؟ تبتدي يحقن الفلوريسنت دوت وتبتدي تبان السي كلها والاستراكشن فين والماس فين والحدوته دي كلها. دي اللي اسمها بيرسوتينيا. بيرسوتينيا عشان هي جايه من الجلد. ترانس هيباتيك عشان انا داخله على ايه؟ على الليفر. كولانجيوجرافي بشوف كولانجيو اللي هي الضغط بقى اي حاجه بتجيب للباين ضغط بنسميها كولانجيو اللي هي علاقه بالضغط. ماشي؟ يبقى كولانجيوجرافي ان انا بشوف الضغط كلها. بعمل صوره للضغط يعني اسمها كده كولانجيوجرافي. بعملها ازاي؟ الطريقه اللي بعملها ريتروجريد اندوسكوبي اللي هي الاي ار سي دي ولا ترانس ابدومينال ترانس هيباتيك. على الطريقه هي اللي بتقول لي الحته الاولانيه بس في الناحيتين بعمل ايه؟ بصور الايه الضغط الموجوده عندي وبشوف ايه البيكتشر هتلاقي ايه. ممكن اخد بايوبسي. البايوبسي دي يا اما باخدها سنار دايزس ببص على السنار شايفه مات فدخل الابره بتاعتي باخد البايوبسي. او ان انا ممكن برضه بالاندوسكوبيك الترا ساوند. احنا قلنا كل الاندوسكوبيك الترا ساوند دي يعني معموله مخصوص لخدمه البنكرياس. انا داخل جوه الاستومك والبنكرياس وراه مفيش بيني وبينه غير الهول بتاعت الاستومك. يدخل ياخد البايوبسي اللي عايزها يعمل دريج يسحب يعمل كل حاجه. او ممكن برضه هو بيعمل في اس دي يبتدي ياخد ايه يعمل ووش مثلا ياخد حاجه من زي ياخد سيل من البنكرياتيك ضغط بيسموها سايتولوجي. او ممكن برضه لا ناس ياخد منها برضه. طب ما عرفناش نعمل ده كله اكسبلوريشن ويفتح وياخد ايه طبعا دي يعني في الاخر وقت ان انا بقول كلمه كانسر لازم اقول الستيجنج بتاع الكانسر ده ايه. هو موجود فين الكانسر ده؟ موجود في الهيد ولا موجود في البادي ولا موجود في فين؟ لوكالايز للبنكرياس نفسه ولا ابتدى يعمل ميتاسيس؟ لان اتفقنا احنا قلنا ممكن يمشي في اللحم ممكن يمشي يعمل بلاد فيسل. فلازم كويس قوي اشوف هو فين. ازاي هعرف؟ ازاي هعرف مثلا انا لازم دايما كل حاجه يبقى في طريقه نون انفيزي. طريقه نون ايه نون انفيزي؟ ان انا بعمل عين سي تيات كلها في البادي كله. يبتدي يعمل سي تي تشيست سي تي ابدم سي تي دنتس ساعات يعمل بون سكان يعني المهم ان انا لو في اي حته شافت ان ممكن يكون كان ده بعمل عليها ايه سي تي. ساعات يقول لك اعمل بلاد تيست. بلاد تيست بقى شوف اي ديستربنس في اي حاجه. تريتمنت البنكرياس كانسر هو عامه زي ما اتفقنا ان البنكرياتيك كانسر مشكلتها انها ديفيكت تو بي دايجنوز. فلما البيشنت بيبتدي يبقى دايجنوز بيبقى ليه تفتيش يبقى خلاص ابتدى يبقى جوندس. لما تبتدي تفكر ان ممكن يكون عنده بنكرياتيك كانسر لما تلاقيه بقى جوندس بقى عنده بين قوي انتراكتبل بين عارفين البين بيبقى اسمها حاله اسمها بريال بوزيشن بتوع في الاكزامينشن بريال بوزيشن. البيشنت بياخد البريال بوزيشن كانه هيثبت علشان يبعد البنكرياس والبنكرياس ماس اللي عامله ايريتيشن للنيرف وعاملاه له بين عن السكيور ابدومينال وول فيبتدي يبقى لين فورورد كده كانه بيطلع. مش لازم استنى لو استنيت البوزيشن ده خلاص البيشنت بيبقى ايه ستيج وغالبا ما بقدرش اعمل له حاجه. ويمكن كانسر البنكرياس زي ما اتفقنا مشكلتها في كده ان عشان تبقى ديسكفر دايما ليت يبقى التريتمنت بتاعها ليت بس. وعشان اعمل بقى يعني هو بيقول لك ان لازم البيشنت غالبا كل النمبر بتاعها ما هوش كبير قوي لدرجه مثلا يبقى في سوليد رول بمشي عليها اقول على البيشنت ده اعمل له عمليه فلانيه وده اعمل له كذا وهعمل له كذا لا. فبالتالي لازم ان انا ايه اقنع البيشنت لو في كلينيكال بايس ما انا مش عارف البيشنت ممكن يستفيد منها ولا لا. فبيقول لك اقنع البيشنت انه يدخل في اي كلينيكال بايس يمكن يريسبوند للتريتمنت. ليه؟ لان هو ايه الستيج اي حاجه إيه؟ يعني اي حاجه الستيج بتاعها وحش يعني مثلا واحد جاله كانسر بنكرياس وانت شفرته لازم 6 مانس في الدواء. كان لازم اعمل اي حاجه لازم اعمل له اي حاجه عشان كده هو قال لك ايه لازم تنسدد تيكن بارت ان كلينيكال ترايل. يعني لو قال له طب شيل البنكرياس كله شيل البنكرياس كله طب شيل بارت من البنكرياس. طب واحد بيفكر يعمل استادي ثانيه يشيل مش عارف ايه يحط ايه فقال اي حاجه اكسبتد في تريتمنت البنكرياس. ليه؟ كانسر بنكرياس لسه الموضوع ده الموضوع ديليكت.

معرضه لحراره عاليه قوي. الحراره العاليه قوي دي بيحصل فيها ليكوفاكتد نيكروزس وبتبتدي تبقى نيكروزس. طالما انا بحرق السلع يبقى دوت لوكال ثيرابي، يعني باجي على التيومر نفسه الجهاز بتاع الريزو ثيرابي وابتدي ايه احرق في ايه التيومر سيل. طب انا هحرق التيشو اللي فوق اهو، يعني الحاجه اللي هتتاثر اللي هو الايه الادجيسنت ستراكشر. دي ممكن تقلل السايز، ممكن استخدمها لوحديها يعني خلاص كبالي الثيرابي، انا عايزه تريت البيشنت في اي شكل، او بستخدمها مع السيرجري قبل او بعد. بمعنى ايه؟ يعني انا ممكن مثلا قبل ما الناس كبيره قوي انا عايزه اخش اشيلها، ابتدي اديله ريزو ثيرابي يقلل السايز بتاع المات، وابتدي ادخل انا ايه بدل ما اشيل مات 10 سم مثلا اشيل مات 5 سم، يبقى اسهل شويه. يبقى دي بالكنج اوبريشن بتاعتي يبقى اسهل شويه. دخلت اشيل عملت شاشه كل حاجه، يقوم ايه يعمل راديشن للحاجات الباطل اللي هي ايه اللي ما شلتهاش. في طريقه كمان للعلاج، في حاجه اسمها كيموثيرابي، ادي دراج الدراج دي سايتوتوكسين، تروح تعمل ديستراكشن للليفر للسيلز بتاعت الكانسر. هي فكرتها فكره الكيموثيرابي عامه ان هو بيأتاك الرابيدلي جروينج سيل. احنا قلنا من الاول يعني ايه كانسر؟ يعني سيل جالها جنون عماله ايه اتجننت، يعني السيل اتجننت وعماله تكبر تكبر تكبر وتتفاقم بشكل عنيف، فبالتالي بيبقى الانزايم بتاعتها اكتف. كل حاجه الانزايم اللي هي ميدل ديفيجن بتبقى عاليه جدا، الانزايم دي اللي يفتح الرياكتيف فيقوم جايب لها دراج اتاك الحاجات اللي هي ازاي اكتف دي في البقاء. ده غالبا سيستميك هيتاخد انترافينا، كل الرابد اللي جروم السيل هتتاخد معانا في السيل. يعني بس مش بتاتاك الكانسر سيل بس، اي ديفايدنج سيل او رابد ديفايدنج سيل بتتاخد. يعني دايما تلاقي شعرهم بيقع كده، دايما بيجي لهم البلاد سيلز بتبتدي تقع، يعني مثلا الوايت سيل الوايت سيل كاونت بتقل، الهيموجلوبين بتاعه الار بي سي بتقل، البلاتلت بتقل، بيقلوا ليه؟ ما اصل دي رابد جروينج سيل اكتر هي كمان. ده عيب الكيموثيرابي، هو ما هواش لوكال ثيرابي، لا ده سيستم. برضه نفس الكلام، مش عارف اعمل سيرج بتاع ريموفال للكانسر، ابتدي اديله مش نافع معاه راديو ثيرابي اديله كيموثيرابي. ده طريقه، او برضه شلت المات بس لسه في ريمننت ما قدرتش اشيلها، يعني ما هو ممكن يبقى اتاكشن للمطر بتاع الدكتور عبد الله هول، هشيل مطر واشيل هون واشيل مش عارفه ايه، لا يبقى غالبا هدي كيموثيرابي. لما يكون في ميتاستاس انا هعالج الميتاستاس ازاي؟ برضه بايه؟ بالكيموثيرابي او الريديو ثيرابي. الكيمو والريديو ثيرابي دي عشان الحاجات دي. عارفين بقى حاجه كده فانتازيا اقولها لكم دلوقتي، في اسمعوا عن حاجه اسمها نانو تكنولوجي. عارفين كان في مره حلقه في الجاسوسات ده مكان ايه يا ايوه مش حصل فيه، كان عامل سفينه جيري، عامل في واحد اللي هو الشريف ده عامل سفينه وكان بيعمل كنترول، بيدخل فيها كنترول بلس بيدخل للبرين سنسر ويبتدي يعمل كنترول لشخصيه جيري. هي دي فكره النانو تكنولوجي، الاحلام بتاعت كده بتاعت احلام الكرتون اللي احنا كنا بنحب ما اتفرجتوش عليها. احلام الكرتون اللي كنا بنتفرج عليها واحلام الخيال العلمي ان يعمل كبسوله تشافل في البلاد ستريم وتروح تؤتاك مثلا الهارت، مثلا في تلومبر في الهارت يلا ننظف، هننظفها ايه؟ التلومبر اللي في الفيسل دي، لا ده في مثلا في امبلس في الحته الفلانيه كنت داخله السفينه وماشيه ورايحه عند. كان دايما الاحلام الجميله دي دايما بدات تتحقق. اتنفذت فعلا ان هو يعمل كمبيوتر صغير ويعمل له دايركشن لمكان معين، فابتدوا يفكروا هل انا ممكن اول حاجه فعلا استخدموها في تريتمنت، يعني استخدموها في حكايه التريتمنت اوف ترومبر، يعني حاجه ميكانيكال يدخل ويريليز الكبسوله دي هتمشي لغايه الترومبر وتريليز الحاجه اللي هتداوي في الترومبر، مش زي الافلام يعني هيطلع واحد من الكبسوله ويرمي الكبسوله، فيبتدوا ايه يعملوا ايه؟ هيعملوا ازاي ايه؟ انزايم خدت الكابسولة حطها في الدايم دايركت في الكمبيوتر لغاية ما قلت انها بتاعت الترومبس ويتم ريليز الدايم الموجودة يكسر الترومبس وخلصت مثلا. نفس الكلام ابتدى يحط عليها ماركر زي انجين انتي بودي، طبعا التومر سيل زي انتي بيعمل لها انتي بودي تمشي تبقى دايركت لغاية ما تيجي عند التومر سيل وتمسك فيها، ساعة ما تمسك فيها تريليز الكيموثيرابي. يبقى انا عملت ايه؟ لوكال ديستراكشن. دي حاجه فرصان يعني عايز اقول ان العلم ما بيوقفش، وان عشان كده دايما اقول ايه؟ اعمل كلينيكال ترايلز، ما فيش هيضايق هيضايق يعني هسيبه يضايق ولا احاول ان انا اعمل له ترايلز؟ لا احاول اعمل له ترايلز. كل ما الانسان بيفكر كل ما بيقترح حاجات. احلام النهارده هي ايه؟ نطبقها بكره ان شاء الله، يعني ممكن الحاجات اللي كنا بنحلم بيها زمان بتتحقق بس لما نشتغل يعني. من الحاجات طبعا احنا بنقول ان ده كومبليتمنت، في حاجه اللي هي مش عارف اجيب خالص يعني بيشنت فيري فيري باد جنرال كونديشن، الكانسر ضرب في كل حته، يعني حتى لو كنت مش عارف اعمل ديبارتنج طب اعمل ايه؟ لازم اعمل بالياتيف ثيرابي. بالياتيف ثيرابي يعني ايه؟ البيشنت عنده بين، لازم اعمل اهم حاجه كنترول اوف ذا بين. كنترول بتاع البين دوت يبقى بدي ساعات الموضوع بيبقى بسيط لدرجه يعني ممكن الموضوع يعني ادي ميديكيشن تريح البين. طبعا مشكله الميديكيشن ان كل ما بيطلعوا ميديكيشن عشان تريليف البين بتاع عينين الكانسر الدهوات ايه؟ كاردينال تروح بوظها طبعا، هي بتعمل دماغ، ما هي لازم اكيد هتعمل دماغ، ما انا هضيع البين ازاي؟ تعمل دماغ تبتدي تتسحب من السوق وتبتدي اسعارها تغلى جدا. دي اشهر حاجه دلوقتي اللي مش موجوده يعني الكرامات، طبعا عارفين الترامان دوت نوع من الترامان ده مدود ده ولا ايه؟ انرجيتك سنسوري اكتيف، فبيعمل ريليف للبين بسرعه جدا. تفتكر ان انت كان كبير ولا لا؟ تقريبا هو بنعمل مورفين. القرص مش عارفه كان بجنيه ولا يعني العلبه نفسها كلها ما بتجيش 5 جنيه 6 جنيه، دلوقتي القرص بيتباع تعدي 200 جنيه. لازم تاخد الشفت الا لو انت عارف الصيدلي. دي طريقه اللي هي ساعات كانوا بيدوا مورفين. المورفين عارفين المورفين؟ المورفين زمان بيستخدموه، أول ما بدأوا أصلاً المورفين ده لما اخترعوه اخترعوه عشان البين الكانسر بيشن. بعد كده ابتدى يستخدموه بقى طالما بيعمل دماغ فابتدت الناس إيه؟ تطول عليه تطول. مش بس بدي البين بالميديسن، ممكن ساعات الراديشن تقلل سبايس الكسومر، ساعات يدخل يعمل نيرف بلوك، يطلع النيرف اللي هو بيحصل فيه بين ويعمله بلوك يحقن فيه الكحول يحقن فيه اي حاجه. سيرجري برضه اشيل البين خالص، يعني انا كل حكايه افتح بس مش اشيل حاجه، انا اشيل البين، اشيل النيرف اللي هو ايه الديفكت. الفولو اب كير بقى طبعا باخد بالي من البيشنت والسوشيال سبورت ومش عارفه ايه والكلام ده. انا عايزه اوريكم هوريكم بقى النقطه. اه بتاعت انت كده احنا ناخد دي ونخش الثانية دي اول صورة بس ناخد الصور كلها كلها وتعال تكتبها بسرعة وما كنتش ندخلها دلوقتي مش تبقى بتاع الطوال دول جنب الزكاة هو البادي بتاع الفيرتيبرال كولم بتاع البنكرياس انا بعلم عليه. طب ليه انا قلت ان دي في بنكرياتايت هنا دي اكيوت بنكرياتايت طبعا السايز ده اكبر من اليورنا بعد شكل البنكرياس هنا الكبيرات بتاعت اللون بتاعه يعني بتاعت اللون اللي فهو كده اكيوت بتاعت اللون وكبير شويه في الحد يبقى دي في ايديما يبقى دي اكيوت بنكرياتايت. ده بقى واحد مش محدود خالص ده اتفتح كان كبير اكيد ابدومن واتفتح على انه استيبوليشن ولقوا البنكرياس بتاعه بص شايفين ان هو فيه خالص كده فيه حتت لونها اصفر دي هايبرينك وسوولن ولقوا ان الاكيد ابدومن دي طلعت ايه؟ اكيد بنكرياس. حلوه الكلام برضه دي دي برضه اكيد تبقى اكيد بنكرياس تخيلوا مش احنا قلنا ان في 20% دايما من الاكيد او كرونيك بيبقى كبير. هنا ابتدى شايفين الاريا الكبيره دي اللي هي لونها احمر اصفر اخضر دي كلها هي دي البنكرياس. ابتدى يحصل فيه ديستراكشن هامش هامش اللي هو الاحمر ده والجراي دوت هو جراي نيكروزس والاصفر ده فاتن نيكروزس ابتدى عمل شايفين عمل نيكروزس وابتدى يحصل ايه نيكروزس للادمنت تيشو يعني دي اتاخدت الاوتوبس من البيشنت دول من الاكيوت بانكريفايز ممكن تبقى كتير ازاي لدرجه ان البنكرياس عباره عن قطعه من الجحيم تيشو يعني ضغط وايد نار عماله تاكل في كل التيشو اللي حواليها بقت كل التيشو كلها قطعه واحده من كتر ما هي التكلف او دايجستد بالاميليز والمايليز ده دي بيكتشر شالوا بقى البنكرياس ده كرونيك بنكرياتايتس شايفين الجهود بتاعته بقت ريجولار من كتر الايه الفايبروزز وهو نفسه شوف كان المفروض ان هو كان عامل زي فرش شجر جميل كده وريجولار وسموث فكله بقت كالسيفايد وشكله ريجولار دي برضه تفهم ان الواحد عنده كرونيك بنكرياتايتس شايفين اللي هي دي البنكريات الضغط بنكريات الضغط اللي هي المفروض كانت ماشيه حلوه كده وشوف ظريفه بقت دايليتد ومليانه كالسيفيكيشن الابيض ده كله كالسيفيكيشن الجاين المايبرين والجلام يعمل فات نكروزس فات نكروزس ويعمل ايه كالسيفيكيشن للكالسيوم الموجود في السيركيليشن ويعمل ايه بيعمل كالسيفيكيشن دي اكسري عاديه خالص بس البنكريات شايفين الاله دي كلها عمل البنكرياس مكتوب كانه وايت دوت دي اكستنس البنكرياس ايه كالسيفيكيشن دي برضه بتحصل في كرونيك بنكرياتايتس ده برضو اهو بيجيب بتبقى القلق يبقى اللي فيها على طول يبقى ايه بنكرياس شايفين هنا في حاجه كده لونها مختلف دي ستودوسيس ادي البنكرياس اهو الحته منه والباقي شايفين التشو دي مختلفه خالص وريجولار عشان كده بنسميها ستودوسيس ما هياش سيس متحول من برين والكلام ده لكن هي عباره عن نيكروتيك تشو وليكوفايد فسموها ايه ستودوسيس ده اتفتح بقى بس هو ده اومنتم بس انا مش شايفه البنكرياس فيه قوي ده اكس ري عاديه برغم انها اكس ري عاديه لكن لو شايفين هنا البنكرياس بتاعها باين قد ايه كبير شايفين الهيد بتاعت البنكرياس وايد قد ايه فين واصل لغايه فين في اريا اوف كالسيفيكيشن دي بيكتشر لسنتر هيد البنكرياس اهو 6 انش لونج والمفروض على الاكس ري ما يبقاش بالمنظر ده شايف البنكرياس ده؟ ادي ليد وادي بادي وادي تيل المفروض ده السي تي المفروض يبقى اصغر من كده كمان النورمال بنكرياس اصغر من كده يعني الاريا دي وايدر ذان نورمال الالترا ساوند برضه ليه المفروض ان هو بيبقى بين تو بيسز هو بص عليه لقيت لقيتها وايد في الاريا دي يبقى ده فيه مشكله في البنكرياس حتى المثلث اللي عليه شويه يبقى السي تي اصغر من كده هو باين ايه؟ كبير كبير ليه؟ لان في كبير بعد كده انا هسألكوا سؤال هبتدي كيف هيجيلنا سؤال بس في البنكرياس الاسبرين هناك اهو الاسبرين اهو الاسبرين البيضاوية لا لا لا دي عشان مثلا يقول لك هتكس فيز اولد مان complaining of male 6 years old complaining of جاي بقى في السكشن ده اللي جت في البيت رابط بط رابط بط ومعاه نوزيا بومبو طيب دي بقى الديفرنشال دايجنوز عندي بط differential diagnosis what is your diagnosis and what is your differential diagnosis then it's better what is your diagnosis and what is your differential diagnosis how to investigate how to treat then you want to answer that هل انا اقدر فعلا اقول لهم كريتايت كده لازم تقول لو قال لي الفيشن ده الكوبوليك يبقى افكر اول حاجه تكون بقى كريتايت ممكن يكون عيان اولد ايه 6 years ممكن يكون مفاجئ الفرحه الشيء بس يعني هو الكيس لازم هيديني فلو هيبقى قاصد ان انا افكر فيه كده يعني قال لك الكحولك او بيشنت كان قبل كده عامل كل ستون ريموفال يعني جدله كل ستون وعامل كوليستكتومي كده فكر ما ممكن يكون كان عنده كل ستون صحيح وكان مش بس في الجول بلادر كانت واحده في الكومن بايل بس وراحت ايه عدت في البنكرياتك بس وعملت البنكرياتايز هيحطيني كلمه واحده هي اللي هتخليني اقول دايجنوزس بس لازم زي ما شفتوا في كام حاجه تعمل لي ديفرنشال دايجنوزس اي حاجه تعمل لي بينهم نوديا وبوزيتيف وبين ممكن تكون الكترايز ممكن تكون جينال الكر ممكن تكون جاستريك الكر ممكن جاستريك كانسر ممكن تكون اكيد بنكرياتايتس ممكن تكون مايكارديال انفاركشن ممكن تكون دايابيتيك واسيدوز لازم احط ايه الحاجات كلها اللي بتسبب كلمه ديفرنشال دايجنوزيس دي يبقى بحط الحاجات اللي تؤدي الى نوديا وبوزيتيف وجاستريك بين تعيان في 60 يرز احطها كلها طب ليه بقى هي مش دي وليه مش دي وليه مش دي وانا اخترت ليه البنكرياتايتس هقول والله انت قلت لي ان البيشنت ده الكحولي قال الكحولي مور بروبلم ان هم يجيلهم بنكرياتايتس ليه مثلا ادالك قلت لك حاجه يعني اكيد ثانيه مثلا طب تشخصه ازاي اعمل له اميليز ولايبيز اميليز لاكتيف ستيج اعمل له اميليز ولايبيز طب افرض جابوا لي كرونيك ستيج بقى لازم هيقول لي ان البيشنت عنده ايه ماركي ويت لوس او عنده دايريت انا افكر في المال ابزوربشن وافكر في الانفستيجيشن بتاعه المال ابزوربشن برضه زي ما بقول لكم اي حاجه تعمل بين في الابل لازم اعمل لها ديفرنشال دايجنوز يعني هعمل ديفرنشال دايجنوز مع اي حاجه ازاي الانفستيجيشن ابتدي على حسب الحاله اعمل حاجات عشان تجروب وحاجات تستجروب يعني انا مثلا في الحاله الاكيوت اللي انا قلتها دي لازم اعمل اي سي جي اعمل اي سي جي ليه عشان استجروب مصادر الانفاركشن اعمل ابر اندوستري ابر اندوستري ليه عشان استجروب جاسترايتس مثلا هعمل اميليز ولايبيز عشان تقول ايه اكيد بنكرياتايتس او بروف ان اكيد بنكرياتايتس مثلا ممكن اعمل بلاد شوجر عشان اشوف ان البلاد شوجر عالي ولا لا عشان طبعا هيفعلنا اكيد بنكرياتايتس ومعاه ايه دايابيتس ممكن يجي معاها دايابيتس طب مش ممكن برضه البيشنت لو قلت له دايابيتس يبقى بيزوتش اشوف اسيتون ومش عارفه شوجر اسيتون سينيوري عشان اذا كلمه هاو تو انفستيجيت يبقى حاجات ان انا اتبع البنكرياس اللي انا عاملها حاجات عشان اتاكد ان الدايجنوز اللي انا عملته طبعا دي حاجات مش دي كل البنكرياس دي ذا موست امبورتنت حاجات في البنكرياس ان هي الحاجات الانفلاماتوري ده اكيد بنكرياس كلهم بنكرياس كانسر البنكرياس دول الحاجات اللي نوت كومن او نوت امبورتنت احنا هتلاقوا بس في حاجات ثانيه المفروض ان انا اعرفها مش من مهم ان انا اعرفها الاقي مثلا حاجات كونتينر ديزيز البنكرياس مش عارفه حاجات دي صغيره دي اقراها لكن الثلاثه دول هم المهمين جدا ازاي بوريكم ازاي ان انا اجاوب كيس ده مهم جدا برضه البنكرياس او البنكرياس لازم احطه الماي لان هو ليفل 4 الحمد لله هتدخل بسرعه انا بسرعه هتدخل بسرعه مش كده ولا بس لا هتدخل بسرعه عشان ايه ايه انا هسه انجلش ايه ده جامد في الزحمه ده هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خدني هو ده خد